ذكرياتي لو في عيش بلا قلب كمل حياتي لو في عيش بلا قلب كمل حياتي قرري امشي بين الناس حبيبي ما اوصله جرح اللي عانى الاخلاص حلو يتسكر حلو وقال له يا قلبي قل له علق عيوني شوف النسيوني يا حبيبي وينك تاركني وحدي بجنوني يا حبيبي وينك تاركني وحدي بجنوني قدري امشي بين الناس حبيبي يا وصلوا جرح اللي عاد الاخلاص حلو بين الناس حبيبي ما اوصله جرح اللي عانى الاخلاص حلو يتسكر حلو وقال له يا قلبي قل له علقني وشو عم حن له لكن جمر الهوى يا حبيبي ما بيحرق غير محله قل له يا قلبي قل له علقني غيره.